إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله رحمتك يا رب. هو يا رب الله على حبيب الناس. اللهم صل عليه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الله الله الله Yeah. اهدنا الصراط المستقيم يا رب يا رب سجد يا رب سجد دعاءنا يا الله سجد يا رب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الله يا سلام غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم الله الله الله الله الله الله الله الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم يا أخي عيني يا أخي الله الله اللي بفتح ربنا طيب أوي خذ الرمز الثقيل خذ الله العظيم